وهذا خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور أشد كثير مما كان سببا لاختلاف هؤلاء. ولا يخفى علينا جميعا أن الصحابة حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بني قريظة حين رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى غزو بني قريظة. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حيث مالأوا قريشا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأدركهم الوقت، فانقسموا قسمين. قسم قالوا نصلي قبل أن يخرج الوقت، وقسم قالوا لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة ولا خارج الوقت. فصلى طائفة وأخر طائفة، ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي النبي فبلغ ذلك النبي أضر بالنفس على أنه إيش نقول ذلك وين الفاعل ذلك كان واقع لأن ذلك من المرفوعة فبلغ ذلك بالفتح. نعم هذا اسم إشارة، واسم إشارة مبني والمبني ثابت ما يتغير. ولهذا انقسم كلمات اللغة العربية إلى مبنية ومعرفة. طيب إذن فبلغ ذلك إيش النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلل واحدا من الفريقين، لم يقل للذين صلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريظة لماذا صليتم، ولا للذين أخروا لماذا أخرتم، لأن الكل مجتهد لم يعنكم الرسول. بينما نجد من الإخوة الآن من إذا اجتهد أحد على خلاف اجتهادهم صاروا يعنكونه، نقول لو كنتم متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة ما عنكتم المجتهد على اجتهاده. ما عنفتم المشاهد أي اجتهاد. إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء مع أن الأمر خطير تأخير صلاة مفروضة عن وقتها، فكيف تعنفه على أمر دون ذلك بكثير؟ وهل الصحابة عنف بعضهم بعضا؟ هل كل واحد منهم صار ينظر إلى الآخر نظر انتقاد أو لا؟ لا أبدا، كل واحد ينظر للآخر نظر احترام، لأنه يعلم أن الذي حمله على مخالفة أخيه هو الاجتهاد، هو الاجتهاد وتحري الحق. إذن فلا خلاف ما دام الحامل لهذا الذي خالفني في فأس الفهم هو الاجتهاد وأنا خالفته اجتهادا مني، فلا خلاف بيننا في الحقيقة، كلنا متبعون، لكن اختلفنا في الفهم، والاختلاف في الفهم لا يؤدي إلى التنافر في القلوب. كنت دائما أتذكر قصة وقعت ونحن في منى بين طائفتين كل واحدة تكفر الأخرى، تقول أنتم كفار، وما الخلاف اللي بينهم؟ الخلاف اللي بينهم إذا قام الإنسان يصلي هل يضع يديه على صدره هكذا أو يرسلهما؟ الطائفة تقول يضع يديه هكذا اليمنى على اليسرى فوق الصدر، تقول للأخرى التي ترسل أنتم كفار ليس ما تضع يديه على الصدر. والذين يرسلون يقول الآخرين أنتم كفار ليش ما ترسلون، فأخرج كل واحد من الآخر من الإسلام من أجل بغى السنة أو ترك السنة. هل هذا من هدي الرسول من هدي أصحابه؟ لا والله، هذا من إيحاء الشيطان. تجد أيضا بعض الناس وإن لم يوصل مخالفه إلى الكفر لكن ينسبه إلى البدعة وافتهاو بالسنة، خلاف بين العلماء سلفا وخلفا هل يشرع للإنسان إذا أراد أن يقوم إلى الثانية في الرباعية أو الرابعة هل يشرع أن يجلس أو لا يشرع؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة، بعضهم قال إذا أردت أن تقوم إلى الركعة الثانية فاجلس قليلا ثم قم، والبعض الآخر قال لا تجلس قم على طول، وبعض الثالث قال إن كنت نشيطا فلا تجلس وإن كنت ضعيفا فاجلس، أرح نفسك قليلا ثم قم. هذا الخلاف معروف عند العلماء، لكن جاء بعض الناس وجعل من هذا الخلاف اختلافا في القلوب، وصار إذا صلى إلى جنب واحد ولم يجده يجلس فهذا مخالف للسنة، وإن كان يرى عدم الجلوس ورأى واحدا يجلس فهذا مخالف للسنة، وهذا خطأ عظيم. الواجب أن نقول كل منا على صواب، وهذا صواب بموافقة الحكم، الحكم واحد والمصيب في الحكم واحد، لكن كل منا على صواب في الطريقة التي اتبعها. ولهذا لو قال لنا قائل هل كل مجتهد مصيب؟ إن قلنا لا فخطأ، وإن قلنا نعم فخطأ. لو سألك سائل ولد هل كل مجتهد مصيب؟ إن قلت نعم قلنا خطأ، وإن قلت لا قلنا خطأ. شرها تشبون أسكت، لا ما تسكت، لا تسكت، أفصل إن أردت في الطريقة فنعم ولا لا؟ نعم. كل إنسان يتبع اجتهاده فهو مصيب، يعني إذا تبين له حسب اجتهاده أن هذا هو الحق وتبعه فقد أصاب، وإن كان خلاف الحق، إن هذا هو الواجب عليه ولا يفعل الله نفسه لو فعل. وإن أردت أنه مصيب لحكم الله فهذا خطأ، لأن حكم الله واحد ولا يصيبه إلا أحد المختلفين أو المختلفين. واضح الآن؟ وشنو دعوة؟ سأل شسائل هل كل مشاهد مصيب؟ خطأ. نعم في حكم الله هذا خطأ، لأن حكم الله واحد، إما نصيبه فلان أو فلان. أحسن، تمام. طيب إذا بارك الله فيكم، نقول ليس كل مجاهد مصيبا، ولا نقول كل مجاهد مصيبا، هذا ولا هذا، بل يجب علينا أن نفصل. وإنما قلت ذلك لأجل أن يعرف كل واحد من الإخوة المختلفين في هذه المسائل الاجتهادية أنه مصيب فيما ذهب إليه مما أداه إليه إيش؟ اجتهاده. أنا لو يظهر لي أن حكم الله كذا وأتبع الثاني مداهنة له صرت مخطئا ولا مصيب؟ صرت مخطئا، حتى وإن كان الحق عند الله مع الآخر، لأن الله لم يكلفني إلا ما فهمت عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يخطئ بعض الناس الذي يداهن الآخرين في موافقتهم وهو يعلم وهو حسب اجتهاده يرى أن الحق خلاف ما هم عليه، لكن المداراة غير المداهنة. قد يداري الإنسان وغيره لا مداهنة ولكن من أجل أن يصل إلى الحق، لا أن يجاهنه على ما هو عليه من الباطل والمداراة أمر جائز جاءت بها السنة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من فتنة الناس. طيب، الخلاصة أنه لا ينبغي لنا أن نتفرق، وأنه إذا اختلف مفهومنا في نص وانبنى على ذلك اختلافنا في الحكم فإنه لا ينبغي أن يكره بعضنا بعضا، أو أن يضلل بعضنا بعضا، أو أن يعادي بعضنا بعضا، أو أن يتخذ بعضنا من هذا الاختلاف سلما لنيل عرض الآخرين. أنت يا أخي إذا اجتهدت والآخر اجتهد وقلت إن الصواب معي، فقد نزلت نفسك منزلة الرسول المطاع. انتبه، ستكون مخطئا ولا مصيبا؟ مخطئا وإن أصبت. كونك ترى أن تحمل الناس على ما تريد تفهمه أنت وأنه يجب أن يكون الصواب معك وأنت المتبوع، هذا خطأ، يعني أنك ادعيت العصمة لنفسك وأنك على الصواب وغيرك على خطأ، ومن هذه الناحية تكون أنت مختار كل حال. احذر الناس كما عذروك، هذا في غير المسائل المخالفة لما كان عليه السلف. ولهذا لا يأتي إنسان ويقول إذن نقر أهل البدع على بدعهم لأنهم مجتهدون، لأن هذا الاجتهاد المخالف لما عليه السلف خطأ بلا شك. إذ أننا لو قلنا إن هذا الاجتهاد المخالف لما عليه السلف يمكن أن يكون صوابا لقلنا ويمكن أن ما كان عليه السلف أن يكون خطأ، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن طريق أهل البدع فيما ذهبوا إليه وابتدعوه في صفات الله لا شك أنه على خلاف ما كان عليه السلف، وأنهم يخطئون في ذلك ولا يعذرون فيه إذا تبين لهم الحق، بل الواجب عليهم إذا تبين لهم الحق أن يدعوا ما كان عليه أسلافهم إلى ما جاء بالحق، وهم على ذلك مشكورون، وفيما تبعوا عليه أسلافهم قبل العلم معذورون، فهم في مقام العذر وفي مقام الشكر وفي مقام الوزر. متى يكونوا في مقام العذر؟ إذا كانوا لا يعلمون أن ما كان عليه أسلافهم خطأ، ويكونون في مقام الشكر إذا رجعوا عما كان عليه أسلافهم لعلمهم بأنه خطأ، ويكونون في مقام الوزر إذا علموا أن ما كان عليه أسلافهم خطأ مخالف لطريقة السلف وبقوا عليه مصرين معاندين، فهم على ذلك معذورون. حتى وإن عذر نتبعوهم بكونهم لم يستطعهم من يبين لهم الحق فهم لا يعذرون. التابع لا يعذر إذا تبين له الحق، وإن عذر المتبوع لعدم تبين الحق له، لأن المتبوع قد لا يكون قد يصدر له من يبين له الحق فيكون معذورا، لكن أنت أيها التابع إذا بان لك الحق فلست بمعذور أن تبقى على ما أنت عليه وتدع الحق. ولهذا بعض الناس الذين يتبعون من الناس إذا قلت لهم شيئا فإذا مشتور قلت فلان ضال فلان ضال، طيب أنا ما أحكم على فلان بأنه ضال، لكن أحكم على القول بأنه ضلال، وأحكم عليك أنت بأنك ضال إذا تبين لك الحق ولم ترجع إليه. أما الأول الذي أنت تبعه فأنا ما نقشت ولا أدري هل يستر له من بين الحق أم من يغير، فأمره إلى الله، لكن أنت الآن قد تبين لك الحق فيجب عليك أن ترجع إلى الحق على كل حال. وعلى هذا فيستأثنى من كلامنا الأول أن لا يكون الخلاف في مخالفة من؟ السلف. فما خالف السلف فإنه باطل، لأن الحق بلا شك معهم، وهم أقرب إلى الحق ممن بعده. فإذا جاءنا من يتكلم في صفات الله عز وجل بخلاف ما كان عليه السلف فإننا لا نقره ولا نقول إنه صواب، بل هو خطأ وضلال يجب أن يصحح مساره حتى يكون على ما كان عليه السلف الصالح. ولعلنا ندع بقية الكلام إلى مجلس آخر، لأن صاحب الأسئلة كأنه ينظر إلينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان صلاة الجنازة وكانت على خمسة مثلا، ثم سار معها وحضر الدفن، فهل له على كل واحد منها قيراطان كما جاء في الحديث، أم على كلهم قيراطان فقط؟ يعني معناها إذا تعددت الجنائز فهل يتعدد الأجر؟ وجه الإشكال عند هذا السائل أن تعدد الجنائز أن الجنائز متعددة لا شك، لكن الفعل واحد، لأن الذي يصلي على جنازة والذي يصلي على عشر كلاهما في الفعل واحد. لكن في الدعاء متعدد ولا غير متعدد؟ متعدد، لأنه إذا قال اللهم اغفر لهم يكون دعاء الجميع لهم 100. هذا الإشكال الذي أوجب للسائل أن يسأل، إشكاله في محله، لأنك إذا نظرت إلى الفعل قلت إنه فعل واحد فيثاب عليه الإنسان ثواب صلاة واحدة، وإن نظرت إلى الحكم وأن هذا صلى على خمس جنائز مثلا، إذا كان الجنائز خمسا قلت إن الأجر يتعدد بحسب الدعاء لهؤلاء الخمسة. والذي يظهر لي أن من فضل الله عز وجل أن فضل الله واسع، وأن هذا الرجل المصلي كما أحسن إلى كل واحد من الجنائز فإنه يثاب ثواب كل واحد من الجنائز، وعليه فيثاب ثواب عدد الجنائز. إذا كان الجنائز خمسا يثاب ثواب خمس صلوات، كيف خمس؟ إذا كان الجنائز عشرا يثاب ثواب عشر. هذا هو الذي يظهر لي، لأن الإحسان شمل كم؟ إذا كانوا خمسة مثلا شمل خمسة، إذا فكما أحسن إلى خمسة من عباد الله فالله تعالى يثيبه ثواب الإحسان إلى الخمسة جميعا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل دعوتهم له. وهذا من نعمة الله على الميت وعلى المصلي على الميت. ولكن هنا سؤال: إذا كان الميت اثنين فماذا نقول بالدعاء؟ اللهم اغفر لهما ولهم لهما ضمير مثنى، وارحمهما. إذا كان امرأة اغفر لها وارحمها، إذا كان رجلا له اغفر له وارحمه، إذا كانوا جماعة لهم بضمير الجمع تجب. ثانيا: إذا كان الميت المقدم مشكوكا في إسلامه، إذا كان مشكوكا في إسلامه فماذا نقول؟ هل نتقدم ونصلي عليه ونقول أصل بقاء الإسلام وأنه مسلم عاش بين المسلمين، أو نقول الكفر حتى نعلم أنه مسلم؟ نقول الأصل في من في بلاد المسلمين أنه مسلم، أنه مسلم. ولو أننا قلنا إن من شك فيه لا يصلى عليه، لكن كل واحد يقدم لنا نطلب من أوليائه إثبات صف لأنه مسلم، وهذا خطأ. الأصل في بلاد المسلمين أن من كان في بلاد المسلمين وعاش بين المسلمين أنه مسلم، هذا الأصل. لكن ربما يكون هذا الميت قريبا منك قرب جوار، أو قرب نسب، أو قرب مساهرة، أو قرب مصاحبة، وتشك في إسلامه، مثل أنه لا يصلي مثلا، ولا تدري هل هو لا يصلي أبدا أو لا يصلي أمامك فقط، فهذا تستثني، تستثني. واللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وتتابعه، تدعو الدعاء. وهذا أمر له أصل في الشريعة. ففي سورة النور قال الله تعالى في آية الملاعنة: والخامسة أن لعنة الله عليه إيش؟ إن كان من الكاذبين. فهذا دعاء معلق على شرع. وقال في المرأة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا أيضا دعاء معلق بشرع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن تيمية، فسأله عن مسائل في الدين. من جملة ما سأله أنه يقدم جنائز نشك فيه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد. من هو أحمد؟ ابن تيمية اسمه أحمد. قال: عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط. والرب عز وجل يعلم، قال: اللهم إن كان مسلما فاغفر له، والله يعلم إن كان مسلما غفر له، وإن كان غير مسلم لم يغفر له. ولهذا غير مسلم لو يدعوه كل الناس بالمغفرة ما غفر ذلك، والمسلم وإن لم يدع له الناس فهو أهل للمغفرة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ومرادي بقول أهل المغفرة يعني أنه جائز أن يغفر الله له ولو عمل ما عمل من المعاصي ما دام مسلما. نعم. هذا يسأل، وسؤاله خطأ من وجه وصواب من وجه. أما كونه خطأ فلأنه لم يقدمه بورقة، والقاعدة عندنا أنه لا سؤال إلا بورقة. وأما كونه صوابا فلأن الضرورة تدعو إليه، وذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. إذا رأى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته المعلومة بحسب السيرة والتاريخ فهو حق. لكن لو أمره، أي هذا المرء، لو أن الإنسان رأى في المنام ما قيل إنه رسول الله وأمره بما يخالف الشريعة، فهل يكون رسول الله؟ لا، ما نقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما يخالف الشريعة، بل نعلم أن هذه الرؤية كذب، نعلم أنها كذب. ولهذا لا نقبل من كل إنسان يجي يقول رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا. أنا في هذه الأيام وقبلها يسأل كثيرا أن امرأة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها: أبلغ الأمة بأن الساعة قريبة، وعلامة ذلك أنك تجدين شعرة في المصحف. فلما استيقظت ذهبت إلى المصحف ورأت شعرة فيه. هذه الرؤية لا حاجة إليها. ومن هذه المرأة هذه تنقل، ولكن ما نعلم هذه المرأة مجهولة، ورواية المجهول مردودة، ما هي ضعيفة، مردودة. ثم إن علمنا بأن الساعة قريبة معلوم من القرآن، قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وما يدريك لعل الساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ما حاجة تجي امرأة تقول ان رسول قال لي بلغ الأمة ان الساعة قريبة وان علامة ذلك ان تجد إشارة في مصحف. فإذا رأى جاء إنسان يقول انه رأى الرسول وأمره بشيء يخالف الشرع فهو قطعا ليس بصحيح ولا تقبل. لكن إن وجد قرينة، إن وجد قرينة تدل على صدق الرؤيا عمل بها. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني معروف رحمه الله رأى نورا وقيل له من هذا النور أنا ربك وقد وضعت عنك الصلوات. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. فقال له كذبت ولكنك شيطان. يقول فلما قلت كذا تمزق النور وراح، فصار الشيطان صوته نورا وأراه أن الله يتكلم من هذا النور يقول انه وضع عنه الصلوات، فقال كذبت ولكن الشيطان، فتمزق النور تفرق. فاذا راى الانسان في الرؤيا ما يخالف الشريعه فهي رؤيا باطله غير مقبوله، حتى وان ظن انه هو رسول الله فانه ليس رسول الله. نعم. هذا سائل يقول هل الافضل متابعه الامام حتى التسليم ام الاقتصار على 11 ركعه لانها السنه الثابته، فأنا أصلي مع الإمام 10 ركعات ثم أنتظره حتى الوتر ثم أوتر معه؟ الأفضل أن تتابع الإمام ولو صلى 200 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليهتم به، ولأنك لست أفضل من الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان بن عفان في إتمام الصلاة في منى في الحج، مع أن السنة إيش؟ قصر الصلاة. فزادوا عدد ركعات الصلاة، لم يزيدوا صلاة مستقلة، زادوا عدد ركعات الصلاة، مع أن الزيادة في عدد ركعات الصلاة مبطلة للصلاة بالإجماع، لكنهم زادوا عدد ركعات من أجل متابعة الإمام ومجانبة الاختلاف. حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اخبر بان عثمان صلى 4 استرجع وصلى خلفه 4، فقيل له يا عبد الرحمن كيف تسترجع وتصلى خلفه 4؟ فقال ان الخلاف شر. فهؤلاء الاخوة من المجتهدين المخطئين، لان السنة متابعة الإمام وعدم الخروج عن خلاف الأمة، وهم على خير. وأين في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حرف واحد أنه نهى عن الزيادة على 11 أو نهى عن الزيادة على 13؟ ليس هناك سبيل إلى إثبات حرف واحد نهى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزيادة. فإذا كان لا يوجد حرف واحد نهى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزيادة، وكان قد أمر بمتابعة الإمام ونهى عن الاختلاف، دل هذا على أن موافقة الإمام ومتابعته هي السنة الموافقة للشريعة. وعلى هذا درج الأئمة، فالإمام أحمد رحمه الله من المعروف أنه من أشد الناس اتباعا للسنة من الأئمة، وأنه من أشد الناس ورعا. وكان رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة، ومع ذلك قال إذا صليت خلف إمام يقنت في الفجر فتابعه وأمن على دعائه، تابعه وأمن على دعائه. هذا الفقه. هؤلاء هم العلماء المربون. والعلم يا إخواني ليس علما نظريا فقط، علم تربوي، ليس العلم بقوة الجدل، إنما العلم بالتربية ووثاق الأمة، واعترافها من أشد ما يكون غرضا في الشريعة، من أشد ما يكون غرضا في الشريعة. ولا بر الأمة إلا التفرق، وهذا يؤدي إلى التفرق وإلى الاختلاف وإلى الطعن في الأئمة وإلى تضليل السلف. والسلف قد روي عنهم في قيام الليل ألوان، يعني روي عنهم أشياء مختلفة كثيرة، فكان بعضهم يطيل القراءة والركوع والسجود ويقلل العدد، وكان بعضهم يقلل قراءة والركوع والسجود ولكن يكثر العدد، فيكون كثرة العدد جبرا لطول. أما أن نحدث الخلاف بين الناس والتفرق وهذا مبتدع وهذا ضال وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه لا يوافق روح الشريعة التي تدعو إلى الاتفاق والاختلاف فيما يسر الناس الاتفاق فيه. فالأفضل لك أن تصلي مع الإمام حتى يسلم، ولكن إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني وأوترت مع الأول فاشفع وتره، يعني إذا سلم فقم وأتي برفعه، ولا غرابة في ذلك، لأنك أنت حينما تدخل مع الإمام في ركعة الوتر ماذا تنوي؟ تنوي ركعة أو ركعتين؟ تنوي ركعتين، فهو شبيه بحال أهل مكة حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي بهم ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سقط، فكان رجل يصلي ركعتين فإذا سلم قام أهل مكة فأتموا أربعا. هذا الرجل الذي صلى خلف الإمام الوتر أراد الوتر ولا أراد الشر؟ أراد الشر، إذن أراد ركعتين، فهو كإرادة أهل مكة أربع ركعات في الرباعية، فينوي ركعتين، وإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة، وحينئذ لم يوتر، ويدعو الوتر مع من؟ مع الإمام الثاني في آخر الليل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيكون هذا الرجل نال أجر متابعة الإمام أو القيام مع الإمام حتى ينصرف، ونادى أجر جعل الوتر في آخر الليل أو في آخر صلاة. وهذا السائل يقول يصلي ما لحق في صلاة الجنازة إلا تكبيرتين أو ثلاث، فهل يسلم مع الإمام أم يكمل التكبيرات بعد تسليمه ثم يسلم؟ إذا كانت الجنازة ستبقى حتى ينهي المسبوقون ما فاتهم فليكمل ما مضى، وإذا كانت الجنازة ستحمل كما هو الواقع، فقد قال العلماء إن الإنسان مخير، إن شاء سلم مع الإمام وإن شاء تابع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم سلم لئلا تحمل الجنازة قبل أن يتم الصلاة. ولا أعلم في هذا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها اجتهادات. وهذا السائل يقول خروج المعتكف من مكان اعتكافه لتناول السحور أو الفطور أي العشاء والمكالمة التلفونية قدر الحاجة هل يضر باعتكافه؟ أما خروجه للأكل إذا لم يكن من يأتي به إليه أو لم يتمكن من إيصاله إلى مكانه في المسجد فإنه لا بأس به، لأن هذا لا بد منه، ولهذا نقول خروج المعتكف بما لا بد منه شرعا أو طبعا جائز، فما لا بد منه طبعا كالبول والغائط، وما لا بد منه شرعا كالغسل للجنابة وكذلك الغسل للجمعة على القول الراجح بأنه واجب. فإذا خرج المعتكف لغسل الجمعة أو للغسل للجنابة أو للأكل أو للشرب مع عدم تمكنه من حضورهما إلى مكانه أو للدولة الغائب فهذا لا بأس به. نعصب ما خلصنا. يا جماعة أنا أريد منكم بارك الله فيكم أنه إذا شرعت الصلاة ما في جواب على أسئلة، كل متجه إلى الصلاة. إذا كبر ما في، لا تحضروا لهذا المكان، لا تقربوا منه، كل متجه إلى مصلاه ويصلي. نعم، فنستمر حتى تبدأ القيام إن شاء الله. طيب، أما المكالمة في التلفون فلا يجوز للإنسان أن يخرج من ارتكاب المكالمة في التلفون، وذلك لأن المكالمة في التلفون ليست من الأمور التي لا بد منها، بل الإنسان يمكن أن يبقى في المعتكف بدون أن يكلم في التلفون. ولكن لو فرض أن لك مريضا وتحب أن تطمئن على حالك، فإن الأولى أن تشترط عند دخولك في الاعتكاف أنك تتصرف على الله. فأما إذا لم تشترط فلا تكلم في التلفون. ولكن هنا مسألة أيضا يسأل عنها كثير من الشباب، ولأنه هل يجوز للمؤلف أن يتنقل بنواحي المسجد؟ يعني مثلا المسجد في جانب الشمالي والمسجد الحرام يجوز أن يأتي هنا في جانب الجنوبي؟ أجواء؟ نعم يجوز، يعني ما في جواب أن ينزل من الأسفل ويأخذ من المسجد يقعد في النفع للغبائي. نعم يجوز، لأن هذا حاجة وهو قد خرج ليش؟ ليدخل، خرج من المسجد يدخل فيه، ولكن إذا كانت الأبواب التي يخرج على الصف مفتوحة بحيث يخرج من الأسفل من هذه الأبواب دون أن تخرج إلى المصعد من المكان فهو أحسن. يعني إذا كانت مفتوحة الدرج لتخرج من الأسفل إلى الصف فهو أحسن. نعم، ما في أبدا ما في مشكلة. نعم، الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم صلى الله على سيدنا محمد ويقول فعل ذلك، أنا عند الصلاة. إذا قلت صلى الله على سيدنا محمد ثلاثا، وإذا قلت اللهم صل على محمد ثلاثا، إلا في الصيغة الواردة، الصيغة الواردة وفقتنا على ما ورد. فمتى تذكر لما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد. نسمع بعض الناس يقولون تذكر اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد.